بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، إن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى، ولم يخلقهم عبثا، بل خلقهم لغاية. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، ليكون الناس على بينة من أمرهم. واصطفى الله لهذه الأمة خير الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، واصطفى لها خير الكتب القرآن الكريم. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، ها نحن مقبلون على هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، شهر القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر في صحة وعافية، وأن يوفقنا في هذا الشهر لطاعته على الوجه الذي يرضى به عنا ربنا سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم أياما عظيمة، تلك الأيام التي ارتبطت فيها الأرض بالسماء، التي كانت الأرض تنتظر بعد الأحداث العظيمة أن ينزل الوحي من السماء ليخبرهم ما هو الحل في هذه الأزمة. بل إن الصديق أبا بكر رضي الله عنه والفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بكيا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حينما جلس مع أم أيمن فسألتهم، أو هما سألها: لماذا تبكي يا أم أيمن؟ قالت: أنها تبكي لانقطاع الوحي من السماء. وحق لنا أن نبكي لانقطاع الوحي من السماء، كان هذا أمرا مهيبا. لك أن تتخيل قد تنزل سورة تنبئ الناس بما في صدورهم، أنت متخيل الحدث العظيم أن ترتبط السماء بالأرض. فكان الصحابة دائما مشتاقين لنزول الوحي، فكانوا كثيرا ما يسألون: لولا نزلت سورة، ماذا أنزل ربكم؟ أيكم زادته هذه إيمانا؟ كانت التساؤلات حول السور الجديدة والآيات الجديدة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما ينشغل في بعض أعماله، وكان يتناوب حضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيه الأنصاري، فكان عمر بن الخطاب حينما يذهب إلى عمله الدنيوي ويعود في اليوم التالي يسأل الأنصاري: ماذا نزل من الوحي؟ كانوا مشتاقين لنزول الوحي. وفي مرة من المرات نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية العظيمة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آية ممكن بنسمعها عادي جدا. الصحابة لما سمعوا الآية حصل حالة من التوتر، حصل حالة من الفزع. فالواحد هو بيقرأ في وصف الصحابة عند نزول هذه الآية بيتعجب، إيه اللي في الآية مرعب؟ عادي، إحنا بنسمع الآية مش حاسين بنوع من التوتر تجاه هذه الآية. سمعوا الآية، انطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب. أنت متخيل المشهد؟ جثوا بين النبي صلى الله عليه وسلم على ركبهم، وقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. أنت متخيل؟ يعني هو ما كانش عندهم مشكلة في كل الأعمال دي أصلا. كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، ونزلت علينا هذه الآية وكلفنا ما لا نطيق. حراسة الخواطر، انت متخيل انه مطالب انه هو يقوم بحراسة خواطره وألا يهم بهذه السيئة، ففزعوا من ذلك. هل تعلم لماذا فزعوا؟ لأنهم كانوا يستمعون إلى الوحي ليطبقوه لينفذوه، فلما سمعوا الآية وحسوا أن تطبيق الآية صعب عليهم فزعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجثوا على ركبهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا طلبوا حل من النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الصحابة كانوا يتلقون الوحي ليطبقوه لينفذوه. الصحابي اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أسئلة الصحابة بتدل على كيفية تفكيرهم، كيفية تفكيرهم، على طريقة عقولهم في التعامل مع الوحي. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أحدهم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. السؤال ده معنى إيه؟ السؤال ده معنى إن واحد بيحاول يطبق كل ما سمع من شرائع الإسلام. يعني ما هذا السؤال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي معناه هو رايح يطلب نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معنى هذا السؤال ابتداء الدافع والوازع الذي دفع هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، معنى هذا أن هذا الرجل كلما سمع بشيء من شرائع الإسلام هم به لينفذه، وكان هذا هو ديدن الصحابة، كانت هذه هي عادتهم في التعامل مع الوحي. فلما سمعوا هذه الآية انطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي ويعلم مراد ربه ويعلم ما هي الخطايا التي وقعت فيها الأمم السابقة، وكان دائما وأبدا يحذر هذه الأمة أن تسلك سبيل الأمم السابقة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ هذه الجملة، هذه الكلمة سمعنا وعصينا، كانت سببا في استبدال الأمم السابقة. هذه الكلمة كانت سببا في غضب الله على الأمم السابقة، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع الفهم بالمعصية. إنك أنت بعد ما تفهم، هو سمعنا مش معناه الاستماع فقط لكن معناه الفهم، يعني أنا سمعت وفهمت الآية جيدا وفهمت مراد الله جيدا، ثم بعد ذلك قررت العصيان مع يعني كامل إرادتي، أنا قررت أن أنا مش هنفذ. فهم فهموا معنى الآية، فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. يبقى شعار هذه الأمة هو سمعنا، يعني الأول أنك تسمع الوحي وتفهم مراد الله من الوحي، دي خطوة رقم واحد. خطوة رقم اثنين أن نسارع في التنفيذ، مش أن ننفذ، أن نسارع في التنفيذ، دي خطوة رقم اثنين. هذا هو شعار هذه الأمة، ليتنا نخرج من رمضان بهذا الشعار سمعنا وأطعنا. حينما تقف في صلاة التراويح أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم رمضان، تستمع للإمام بيقرأ الفاتحة فيها طلب اهدنا الصراط المستقيم، ثم بعد ذلك يقرأ الإمام ما تيسر له من القرآن. تعب بتستمع إلى الوحي من الإمام، تعب بتستمع إلى القرآن، القرآن فيه عقائد، فيه أحكام، فيه تشريعات، فيه أخلاق. لما الإمام بينتهي بيقول الله أكبر ثم يركع، هذا الركوع هو علامة خضوع لما قرئ من الآيات، أي أننا يا رب قبلنا هذه الآيات بالخضوع والتطبيق، سمعنا وأطعنا. فوقوفك هو سمعنا، وركوعك هو أطعنا، وسجودك هو استعانة، والتحيات تجديد للعهد والميثاق أنك على العهد وأنك متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هي الصلاة، هكذا يجدد الإنسان إيمانه في كل صلاة حينما يستمع للوحي أو يقرأ الوحي. فشعار هذه الأمة سمعنا وأطعنا. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوها وذلت بها ألسنتهم. يعني إيه؟ يعني الموضوع بقى سهل عليهم. قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، أصبح شعار بينهم. وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله سبحانه وتعالى هذه النعمة العظيمة. هاتين الآيتين أنزلها الله سبحانه وتعالى شرفا لهذه الأمة، خصت هذه الأمة بخواتيم سورة البقرة. متى خصت هذه الأمة بخواتيم سورة البقرة؟ حينما قال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة، ثم ينزل جبريل بالوحي، وفي هذه المرة أمر مختلف. كل مرة جبريل بينزل بالوحي، هذه المرة كان معه ملك آخر، فنزل هذا الملك وقال له جبريل هذا ملك لم ينزل إلى الأرض من قبل، نزل من باب من السماء لم يفتح من قبل، نزل الملك فقط ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم بنزول هاتين الآيتين. ثم قرأ عليه جبريل هاتين الآيتين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن، الكل استسلم، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. الشعار إيه؟ قالوا إيه؟ سمعنا وأطعنا غفرانك، لأن لازم هنغلط، كل بني آدم خطاء. مش معنى أنك أنت استمعت إلى الوحي وقررت أنك تنفذ بعزيمة صادقة أنك لن تسقط في المعصية. الكل سيسقط في المعصية، كل بني آدم خطاء. هما إيه الفارق بين فلان وفلان لما كلنا بنغلط؟ وخير الخطائين التوابون. الفارق أن الإنسان لا يستمر المعصية، إنه ما يتعاملش مع المعصية إنه أمر عادي، يندم ويفزع ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم هذه الأدعية التي جاءت في خواتيم سورة البقرة. أحبتي في الله، حينما تقرأ هذه السورة العظيمة سورة البقرة، وتجد أن مقدمة سورة البقرة أصناف الناس تجاه القرآن، منهم من آمن ومنهم من أعرض ومنهم من نافق، ثم تأتي آية التحدي بالوحي، إن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ثم بعد ذلك يبين الله سبحانه وتعالى أنه فصل تفصيلا في الوحي ولم يترك شيئا، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ثم بعد ذلك تأتي قصة بداية الخليقة، إن الله حينما قال الله سبحانه وتعالى لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، ثم بعد ذلك قصة بني إسرائيل طويلة ما يقارب حزب، قصة بني إسرائيل. تجد إن الرابط الأساسي في قصة بني إسرائيل في سورة البقرة كيف كانوا يعاندون، كيف كانوا يراوغون، كيف كانوا يبدلون دين الله سبحانه وتعالى، رفضوا التكليف. يعني لو احنا عايزين نطلع بمعنى محوري من هذه السورة وبشعار للمسلمين، أنهم رفضوا التكليف، قالوا سمعنا فهموا وعصينا. كيف رفضوا التكليف؟ إما أنهم أعرضوا أو بدلوا أو انتقوا، يعني شافوا اللي يناسبهم خدوه واللي ما يناسبهمش تركوه، أو أنهم راوغوا، أو أنهم، وده شيء عجيب جدا، الواحد لما كان بيقرأ سورة البقرة كمية الجرائم التي قام بها بنو إسرائيل تجاه وحي الله الذي أنزل عليهم تجاه التوراة كتير جدا، بدلوا وغيروا وحرفوا. كفاية قصة السبت، كفاية أصحاب السبت، كفاية تعاملهم مع الحيتان يوم السبت. يعني لذلك كانت العقوبة عظيمة، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لو أنت بتقرأ سورة البقرة وما تعرفش اسمها، تخيل لو أنت هتقرأ سورة البقرة وأنت ما تعرفش اسم سورة البقرة، وقاعد بتقرأ طول الحزب الأول من السورة وتفاجأ بتعاملات بني إسرائيل، قمة الإعراض مع على سيدنا موسى، والتباطؤ في تنفيذ الأمر، والمراوغة والتبديل والتغيير والانتقاء، كل دي جرائم قام بها، والتلبيس ولا تلبس والحق بالباطل، كل دي الجرائم. وقيل لك اختار اسم لهذه السورة لكن من قصة بني إسرائيل. يعني لو تقال لك انت هتختار اسم السورة، تتوقع اسم السورة، واسم السورة هيكون من قصص بني إسرائيل، انت متوقع انا هختار اكبر جريمة عملوها، انا هختار اكبر امر لم ينفذوه، انا ممكن اسميها اصحاب السبت، انا ممكن اسميها المراوغة، انا ممكن اسميه الاعراض، انا ممكن اسميه التبديل، ممكن اسميه الانتقاء، كل دي جرائم قام بها بنو اسرائيل. لكن العجيب ان اسم السوره يكون بالامر الذي نفذوه اصلا، فذبحوها، يعني هم فعلا نفذوا الامر وما كادوا يفعلون، ولكن ذبحوها بعد تباطؤ، ذبحوها بعد طول تساؤل. هذه الاستجابة لا يحبها الله. الله سبحانه وتعالى يحب الاستجابة السريعة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أنت تتبع القراءة بركوع مباشرة. الله سبحانه وتعالى يحب المسارعة في تنفيذ أمره. الإمام البخاري لما روى حديث إن سيدنا إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم أو بالقدوم وهو ابن 80 سنة، فابن حجر في الشرح بيقول إيه هو القدوم ولا القدوم؟ هل هو مكان ولا آلة كان يستعملها النجار في عهد إبراهيم عليه السلام؟ أنت متخيل المدى تقدم الدنياوي في عهد سيدنا إبراهيم؟ مفيش. فمتصور آلة بيستعملها النجار تبقى عاملة إزاي، يستعملها النجارون في هذا العهد، ويقوم إبراهيم ويختتن بهذه الآلة. ورجح ابن حجر أن الراجح أنها اسم آلة للنجار وليست مكانا، واستدل برواية عجيبة جدا رواها أبو يعلى، قال أن إبراهيم عليه السلام لما أمره الله بالاختتان سارع إبراهيم في الاختتان، فلم يجد، عايز يختتن لم يجد إلا القدوم أمامه، آلة بيستعمل النجار، فاختتن به فتألم، فأوحى الله إليه: لما يا إبراهيم تعجلت قبل أن نبين لك آلته؟ ليه استعجلت؟ كان ممكن ربنا ينزل لك آلة من السماء يبين لك طريقة تكون أكثر أمانا وأقل إيلاما. لما يا إبراهيم تعجلت قبل أن أبين لك آلته؟ قال: يا ربي كرهت أن أؤخر أمرك. قال: يا رب كرهت أن أؤخر أمرك. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت. لم يفكر، نزلت الملائكة تأمره بذبح ولده الوحيد الذي طالما انتظره، وبعد أن وصل إلى مرحلة يتمناها كل والد، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فلما أسلم الاثنين استسلموا وتلاه للجبين وناديناه أي إبراهيم. أحبتي في الله، لابد أن نوقن أن أي تكليف نزل علينا هو بوسعنا، لا يكلف الله نفسا في سورة أخرى في سورة الطلاق إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أعطاك الله القدرة على تخطي هذه التكاليف وهذه الابتلاءات. يبتلى المرء على قدر دينه. أصل من أصول الضلال في القرآن بيّن الله لنا سبحانه وتعالى أن كثيرا من الضلال يحدث بسبب رفض التكليف الذي أنزل إليه. ذلك هذه السورة العظيمة سورة البقرة اللي هتحتاج خطبة كاملة عشان نتكلم عن فضائل سورة البقرة، في كتب عن هذه السورة، يعني سورة البقرة سورة عظيمة. الصحابي اللي كان بيحفظ ويتعلم ويعمل بسورة البقرة كان يقدم، كان الصحابي يقول: إذا تعلم الرجل منا البقرة وآل عمران وآل عمران جد في أعيننا، ده يصبح عالم، يقدم كأمير وقائد. يعني البقرة وآل عمران لها مقام خاص في الدنيا ويوم القيامة. تيجي يوم القيامة كده انت شايف واحد ماشي في أرض المحشر معاه سحبتين ماشيين معاه، ده ثواب البقرة وآل عمران معروف. يعني صاحب البقرة وآل عمران ده شخص مختلف. من أهم المعاني العظيمة في هذه السورة أن تخرج منها بقولك سمعنا وأطعنا. الذي يخرج من ذلك هو الجزء الثاني في سورة البقرة عبارة عن إيه؟ الجزء الثاني في سورة البقرة عبارة عن تكاليف شرعية. أخر الله سبحانه وتعالى هذه التكاليف في الجزء الثاني من السورة حتى يبين لك كيف كان تعامل بني إسرائيل الخاطئ مع التكاليف. ثم أخبرنا الله بالتكاليف، ثم جاء تساؤل: ماذا ستفعل تجاه هذه التكاليف؟ هل ستقول سمعنا وعصينا كما قال بنو إسرائيل، أم ستقول سمعنا وأطعنا؟ فقال الصحابة ونجحوا في الامتحان: سمعنا وأطعنا. وجاء دورنا نحن لنقول سمعنا وأطعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي في الله، شعار المؤمن بعد سماعه للقرآن هو سمعنا وأطعنا. ذلك ألف الإمام الخطيب البغدادي هذا الكتاب، هو كتيب رائع سماه اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. وحينما جاء أحد التابعين إلى أمنا عائشة يسألها في مسائل، كلما جاء إليها سألها في مسألة، ففي مرة جاء إليها يسألها فقالت له: يا بني، هل عملت فيما سألتني عليه من قبل؟ يعني الأسئلة اللي أنت سألتني عليه أنت رحت نفستها؟ قال: لا. قالت: يا بني، فلما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ لأن القضية إن الإنسان ينفذ. ما هو شعور المؤمن وهو يقف في الصلاة في التراويح في رمضان، وهو يقف ويستمع إلى هذه الآيات المتتاليات، آيات في تعامل الرجل مع المرأة، الأخلاق الاجتماعية التي جاءت في سورة البقرة وسورة النساء مثلا؟ ما هو شعار المؤمن؟ ما هو شعار الزوج الذي يظلم زوجته، أو الزوجة التي تظلم زوجها؟ ما هو شعارهم وما هو شعورهم أثناء وقوفهم في الصلاة؟ كيف يتصرفون؟ كيف يتعاملون مع هذه الآية؟ مع أقل مشكلة تحدث تجد مشاكل وخناقات والناس كلها تعرف، ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. ما هو شعور المسلم تجاه الآيات التي تنهى عن التعامل مع الربا؟ شعور أكثر من ربع في آخر سورة البقرة يتكلم عن خطورة الربا. ما شعور المسلم وقاعد بيسمع عن الحفاظ عن الصلاة حتى في أصعب الأوقات؟ وإن خفتم فرجالا أو ركبانا، الإمام القرطبي يقول في هذه الآية: حتى لو الإنسان بيفر من سبع أو حمله السيل وخاف غروب الشمس أو ماء إيماء عشان يلحق يصلي العصر. أنت متخيل واحد بيجري من أسد أو السيل بيحمله؟ ده غير كمان صلاة الخوف اللي في الحرب. طيب كيف نضيع صلاتنا بعد أن نستمع لهذه الآيات؟ شعور المسلم حول هذه الآيات المتتاليات التي تنزل على عقله وقلبه. ممكن واحد يصلي التراويح في مسجد بيصلي بجزء ويستمع إلى القرآن كاملا، بماذا خرج؟ ماذا طبق؟ الصحابة لما سمعوا آية فزعوا. ليه؟ إنه كان بيسمع عشان بيطبق. لما سمع إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله توقف، قال ده معناه إيه؟ معناه إن الخواطر نحاسب عليه. أيا كان، أنا لا أريد أن أدخل في تفصيل معنى الآية واختيارات المفسرين، لكن أشرح لك حال الصحابة في التعامل مع آية، إنه كان بيتعامل إن الكلام ده حقيقي، الكلام ده بجد، هذا الكلام للتطبيق، هذه الآيات للتطبيق. كمية الآيات التي تتكلم عن إخراج الزكاة في القرآن، تجد الإنسان ممكن يستمع إلى كل هذه الآيات ويقول بعد الفاتحة آمين، ويكبر الإمام ويركع ويركع معه، ويقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، اللهم لك ركعت، وهو لا ينفذ، وهو لا ينفذ هذه الآيات. كيف لا يستجيب إلى أمر الله سبحانه وتعالى؟ هذه الآيات المتتاليات التي تنزل علينا، أيكون شعارنا تجاه هذه الآيات سمعنا وعصينا كما قال بنو إسرائيل من قبل؟ هذه الكلمة كانت سببا في استبدال الأمم السابقة، واستخلف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة، وقام الجيل الأول جيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتلكأوا، بل كان تطبيقهم سريعا، لم يفعلوا كما فعل بنو إسرائيل حتى مع البقر. العجيب أيضا، وده حير يعني بعض المفسرين، لما تيجي تقرأ، احنا قلنا لو انت هتختار الاسم تتعجب ان القرآن يعني ان الله سبحانه وتعالى اصطفى هذا الاسم، سورة البقرة، هذه القصة العجيبة اللي بالفعل هم نفذوا الأمر لكن تباطؤوا وأكثروا من الأسئلة. لما تيجي تقرأ هذا المقطع تحديدا، المقطع ده يعني السورة اسمها سورة البقرة، المقطع ده مليء بالآيات، بل كثير من مقاصد سورة البقرة في هذا الموطن، دراسة هذا الموطن تحديدا في سورة البقرة يفتح لك آفاقا عظيمة في فهم هذه السورة. حتى فيها كما قال ابن كثير، سورة البقرة فيها خمس مواضع فيها إحياء الموت، منها هذا الموضع. كانوا يعبدون وطلبوا عبادة العجل، فيها ذبح البقر للتخلص من هذا الهوى الذي في قلوبهم ومن هذا الإله الذي اتخذوه. يعني هذه القصة مليئة بالعظات والعبر، لكن أذكر منها شيئا حير بعض المفسرين. قالوا إن القصة بدأت إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، ولم يذكر لنا القرآن، لو أنت بتقرأ كده السورة بالترتيب لم تذكر لك سورة البقرة ما هو سبب هذا الأمر. لما تخلص القصة قلنا اضربوه ببعضها تفهم إيه المراد من الأمر. تاني، عندنا ترتيب زمني حدث في عهد موسى عليه السلام، وعندنا ترتيب ذكره القرآن. الترتيب الزمني اللي حصل إن حصل إن قتل أحد الناس، أصبح قتيلاً، فأراد الناس أن يعرفوا من الذي قتله، فذهبوا إلى موسى عليه السلام يريدون أن يعرفوا من الذي قتل هذا القتيل، فقال لهم اذبحوا بقرة. يبقى اذبحوا بقرة كانت مرتبطة بهيعرفوا من القتيل، فتباطؤوا، فلما ذبحوا البقرة قلنا اضربوه ببعضها فأحياه الله سبحانه وتعالى. الترتيب اللي عندنا في المصحف مش كده، الترتيب الأمر الأول بذبح البقرة بدون أن تعرف ما الحكمة وما السبب وما الداعي، ولا بد أن تنفذ. فإذا نفذت أمر الله تبينت الحكمة وظهرت الحكمة. يعني الترتيب عندنا في القرآن يعلمك أن تسارع إلى التنفيذ حتى لو لم تظهر لك الحكمة. مش تقول أنا عايز أعرف وليه الزكاة 2.5%، وليه الصلاة بهذه الطريقة. أنت تطبق أمر الله سبحانه وتعالى، قد تظهر لك الحكمة في الدنيا وقد لا تظهر إلا في الآخرة، وهذا من تعبيد العقل لله، كما أننا نعبد الجوارح لله سبحانه وتعالى ونعبد القلب لله سبحانه وتعالى، كذلك من تعبيد العقل لله سبحانه وتعالى أن تسارع بالتنفيذ حتى لو لم تظهر لك الحكمة، حتى لو لم تتبين لك الحكمة تنفذ أمر الله سبحانه وتعالى. وبهذا جاء الترتيب في سورة البقرة، أن جاء الأمر حتى لو لم يتبين لك تسارع في تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. إذن أحبتي في الله، ما أريد أن أخرج به من هذه الخطبة أن يكون شعارنا تجاه كل ما نسمع من كتاب الله سبحانه وتعالى أن تضمر هذه النية وهذه العزيمة، وأن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك، أن تضمر نية سمعنا وأطعنا، وأن تقول هذه الكلمة سمعنا وأطعنا، ثم إذا وقعت في الطريق تدعو الله سبحانه وتعالى لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وتدعو الله سبحانه وتعالى لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وتدعو الله سبحانه وتعالى وتقول واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تكثر من هذه الأدعية التي جاءت في خواتيم سورة البقرة، لأن هذه الخواتيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها نزلت من كنز تحت العرش، كانت مخبأة لهذه الأمة. حينما نزل الملك يبشر النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشر بنورين لم يؤتهما نبي قبلك، الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن خواتيم سورة البقرة نزلت من كنز تحت العرش، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بخواتيم سورة البقرة في رحلة الإسراء والمعراج. بشر من خصائص هذه الأمة ثلاث، بشر أن من خصائص هذه الأمة خففت عليها الصلاة إلى الصلوات الخمس، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر لهذه الأمة ما لم تشرك شيئا بالله سبحانه وتعالى، وبخواتيم سورة البقرة كانت من البشريات في رحلة الإسراء والمعراج. إذن تكرار هذه الخواتيم مهمة، لذلك أنت ليليا قبل أن تنام يستحب لك أن تقرأ هاتين الآيتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين الآيتين من خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه، حققت له الكفاية. فقال الشراح كفتاه عن ماذا؟ فقال بعضهم كفتاه عن الشيطان، وقال بعضهم كفتاه عن صلاة القيام، وقال بعضهم كفته عن أذكار النوم، وقال بعضهم كفته عن شكر النعم. أنت متخيل؟ فذكرت الكفاية على المطلق. لذلك يروى عن علي، وإن كان في سنده كلام، يروى عن علي بن أبي طالب قال لا أظن أن أحدا يعقل الإسلام لا يقرأ هاتين الآيتين قبل أن ينام. ما أعتقدش أن في إنسان يعرف قيمة الإسلام ويفهم ما هو الإسلام ولا يقرأ هاتين الآيتين تحديدا قبل أن ينام، وكان يحافظ عليهما كثيرا رضي الله عنه. إذن أحبتي في الله، نحافظ على هاتين الآيتين بمعانيها، نستحضر هذا المشهد التي نزلت فيه هذه الآيات، وأن يكون شعارنا حتى نخرج من رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى ونحن من أهل القرآن الذين يعملون به.